واضح. أولا المكان خلو ما في أحد يدعيه، وحينئذ إذا قال أنا أخوكم وصدقوا جاء من اليمن وكان أبوه سافر إلى اليمن وأخبرهم أبوهم أنه نكح في اليمن من امرأة وقال تركتها حاملا ما أدري الحمل موجود غير موجود، فجاء هذا الرجل من اليمن وعنده أوراق أو أشياء قرائن تقوي أنه ابن ذلك الرجل، أو أخبرته أمه بصفات أبيه فجاء وقال لهم إن أمي أخبرتني عن صفة أبي أنه كذا وكذا وكذا وأنه جاء للتجارة جاء لطلب العلم جاء لأمر كذا وكذا وأنه مكث عندنا 3 سنوات وأنه كان من صفاته كذا، وإذا بالقرائن قوية ظاهرة فصدقوا، حينئذ يشك الحكم لا إشكال، يكون كواحد منهم ويرث، هذا إذا صدقوا. نعم. ثبت نسبه، ثبت نسبه، لأن التصديق ما يأتي عبث، تصديق قال صدقوا غالبا ما يصدق ورث إلا إذا وجد ما يدل على الصدق والحقيقة، وليس هناك ورث يرضون بدخول أجنبي عليهم ومزاحمتهم في الميراث إلا وعندهم ما يبرر هذا الأمر، خاصة وأن الإلحاق صعب لأن فيه اللعنة أعوذ بالله، من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه صلى الله السلام والعافية فيه الوعيد الشديد، فهذا يعني النفوس تعافه وتنفر منه، ولا يرضى أحد أن ينسب لأبيه أو لأمه من ليس بولد لهما. فعلى كل حال صدقوا، ثبت نسبه وثبت إرثه، حينئذ يزاحمهم في الميراث ويأخذ حقه. نعم. قال رحمه الله وإن أقر به بعضهم لم يثبت نسبه وله ما فضل في يد المقر عن ميراثه. وإن أقر به بعضهم وأنكر بعضهم فالإنكار على الأصل لم يثبت نسبه، لم يثبت نسبه، وحينئذ إذا لم يثبت نسبه يبقى الإشكال في الميراث، يزاحم من صدقه دون من كذبه، فالذين صدقوه يعطونه من نصيبهم وإرثهم بقدر حصته، يؤخذ من نصيبهم بحساب ذلك، تعمل المسألة ويقدر بينهم ثم يعرف نصيب هذا الذي صدق سواء كان من الذكور أو الإناث أو مشترك من الذكور والإناث، ثم بعد ذلك يحتسب يلزمه بإقراره أنه إذا أقره يلزمه أن يدفع استحقاق الوارث لأنه مقر له بكونه وارثا. نعم. قال رحمه الله باب الولاء. باب الولاء إن شاء الله، هذا سنتوقف على باب الولاء إن شاء الله، وفي أول فجر جمعة من رمضان، لأنه رمضان بعد الفجر أظن أنسب، ولا الرأي لكم، نحن العادة بعد التراويح، وبعد التراويح الحقيقة الوقت قصير والوصول إلى الحرم صعب، خاصة أن هناك بعض إخوانكم أئمة مساجد يتضررون كثيرا، وحتى في الوصول في ضرر واشتكوا أكثر من مرة، ولذلك أشير علي أيها الناس من يرغب أن يكون الدرس بعد صلاة التراويح يرفع يده، ترى أنك تؤجر، هذا من المشورة، يرفع يده، يرفع يده فوق ما شاء الله. طيب الذي بعد الفجر، الذين يرغبون بعد الفجر، إذن إن شاء الله بإذن الله أول فجر جمعة في أول رمضان، لأن سيبدأ درس جدة إن شاء الله الأربعاء القادم كتاب الصيام، سنبدأ إن شاء الله في جدة، ويتوقف درس الحرم إلى أول جمعة بإذن الله في رمضان، نسأل الله بعزة وجلاله أن يبارك لنا في شعبان، أن يبلغنا رمضان بعفو وعافية وبر وحسن. لا عفوا، أول خميس، أول فجر، أول خميس أول فجر، هذه بداية السكينة، نزلت السكينة، مشكلة من عاب غيره ابتلي، كنا نعيد بعض الطلاب أن تنزل عليه السكينة، لكن الحمد لله أن اللهم سلم سلم بآخر الدرس.